يوم التروية. اليوم هو اليوم الثامن من ذي الحجة، المعروف باسم يوم التروية، وسمي بذلك لأن العرب كانوا يملؤون قربهم في ذلك اليوم ويرتوون ليوم عرفات إذ لم يكن فيها يومئذ ماء. فاستحضر في هذا اليوم معنى التزود للآخرة، واعترف بعطشك الشديد لزاد التقوى والإيمان، وحاجتك الماسة لغيث الهدى والإحسان، واستشعر أنك ساع في سفر طويل بزاد قليل. فاملأ حنايا قلبك اليوم لما تستطيع من ماء التقوى، ذلك خير. هذه الليلة ليلة مصيرية في عمرك، فغدا يوم عرفة، وهو أهم يوم في الحج، بل أهم يوم في حياتك. غدا ترجع من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، وغدا تبدأ بداية جديدة مع الله، وغدا تهزم الشيطان وتبطل كيده. والذهاب إلى منى فيه إعداد نفسي لك قبل وقوفك بعرفة، حيث الانقطاع في الصحراء للعبادة فقط، فلا مخالطة للناس ولا تشتيت للهم. ومن فاته المبيت بمنى جاز حجه، لكن فاته خير كثير. واستشعر الخوف وأنت في منى من عدم قبول حجتك وردك غدا على أدبارك مطرودا غير مخنوق. وهل ستكون ممن اطلع الله على قلوبهم فرضي عنهم، أم عنم خبثهم فسخط عليهم؟ واقلق من عدم توفيق الله لك، فلعلك لا تصل غدا إلى عرفة فتضيع حجتك وتحرم الخير كله. فهل ستدرك الموقف أم لا؟ وهل ستعيش حتى تصل إلى هناك، أم أن الموت سيدركك قبل ذلك؟